ما الذي يسعد عباده؟ أن وصف الجنة بأنك لن تسمع فيها لاغية، لن تسمع فيها ما يؤذي مشاعرك، لن تسمع فيها لفظا فاحشا ولا بذيئا ولا سيئا مما يشير إلى خطورة تفشي هذه الأمراض في مجتمعاتنا. ولما كان التلفاز في كل بيت من بيوتنا، ولما تفشى سوء الأدب في كثير من طباع بعض الشباب للأسف، أصبحنا نستمع إلى هذه البثاءات ليل نهار في الطرقات وفي العمل وفي كل مكان نسمعه، وربما نرى من يتجرأ على الله بالسب واللعن والقذف وهو أحقر وأضم وأضعف من أن يخسف به الأرض وهو لا شيء، وما قدر الله حق قدره. لذلك اخترت اليوم أن أتحدث عن حسن الخلق، ولعلي أشير إلى حادثة أو أخرى. عندما نرى البذاءات تبث عبر الفضائيات تقتحم علينا بيوتنا، عندما نرى الرياضة وقد لوثتها سمعة سوء الأخلاق، الرياضة التي ندفع أولادنا إليها ليتعلموا المبادئ والقيم أصبحت تسيطر عليها فئات ضالة تقتحم علينا مجتمعنا وتفسد علينا ما نصنعه وما نبذله. لذلك فإنه حري بكل إنسان محب لوطنه ولدينه ولكل إنسان غيور على أهله وعرضه أن يقف مستنكرا هذه البذاءات، مستنكرا أن تلوث أمور كنا نسعى إلى أن نعلمها لأولادنا من باب أن يجدوا فيها متعتهم الحلال، أصبحت الآن مكانا للبذاء ولسوء الأخلاق. أردت اليوم أن أتحدث عن حسن الخلق لأنه ركن من أربعة أركان يقوم عليها الإسلام. فالإسلام يقوم على الإيمان وعلى الأخلاق وعلى العبادات وعلى المعاملات، فمن فرط في ركن منها فإن إسلامه غير كامل، وإن عنده خللا ينبغي أن ينتبه له وأن يعالجه. والإسلام كل متكامل، إيمان، أخلاق، عبادات، معاملات، من فرط في واحد منها أو قصر في واحد منها أو جار أحدها على الآخر فإن هناك خللاً كبيراً في تدينه. فليس التدين إيماناً فقط، وليس أخلاقاً فقط، وليس معاملات فقط، وليس عبادات فقط، إنها منظومة كاملة تخرج لنا مسلماً كما أراد الله عز وجل أن يكون. وصف الله سبحانه وتعالى نبيه من فوق سبع سماوات بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. وعندما تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وأحسن المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. انظر إلى بلغ الفضل والحسن والكمال من حسنت أخلاقه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، بحسن خلقه، بحسن خلقه يبلغ المؤمن درجة الصائم القائم الذي يصوم أبد الدهر والذي يقوم كل الليالي، بحسن خلقه. والخلق في تعريف الخلق عندنا خلق وهو ظاهر الجسد وخلق، قال العلماء الخلق هو ما يصدر عن النفس دون تكلف أو عناية، ما يصدر عن طبع الإنسان بدون تكلف، هذه هي أخلاقه. هذه هي طباعه التي يمكن أن تتعدل لو أراد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. إنسان جاهل يمكنه أن يتعلم إذا أراد أن يتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. من أراد أن يكون حليما فعليه أن يبدأ في تعلم الحلم. إنما الحلم في تعلم الحلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أن تتعول وأن تتدرب على ذلك. وحسن الخلق يكون مع الله، فمن حسن الخلق وقد خلقك من لا شيء وقد من عليك بهبات عظيمة، إن تعد نعمة واحدة منها لن تحصيها. من تمام حسن الخلق أن تعبد الله عز وجل حق العبادة. وهبك الله عز وجل جسدا ونفسا، ونفسا سواها الله سبحانه وتعالى وجعلها على أكمل صورة وعلى أجمل هيئة. من الواجب ومن المروءة أن تشكره، وشكره بالقول وبالفعل، بالقول بشكر اللسان وبالفعل بالتزام الطاعات، أن تشكره. هذا من حسن الخلق مع الله. لكن أن تشرك أحدا بالله وقد خلقك وسواك، فهذا من سوء الخلق. كذلك أيضا حسن الخلق مع النفس، أن تشفق على نفسك: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أن يقي المرء نفسه. هل ترى من يدمر نفسه، يدمر صحته، يفعل ما نهى الله عز وجل عنه؟ هل يمكن أن يكون هذا عاقلا رشيدا وهو يسعى في تدمير نفسه وقتلها؟ من باب حسن الخلق مع نفسك أن تحافظ عليها وأن تقيها، أن تقيها النار. كيف يقي المرء نفسه النار؟ أن يعوضها الطاعات وأن يصبر على ذلك. فكما قال العلماء: عودت نفسي عاما فعودتني 30 عاما. أن تضغط عليها، أن تعلمها الفضائل، أن تلزمها بالالتزام بأوامر الله ونواهيه، فهذا أيضا من تمام حسن الخلق مع النفس. وحسن الخلق مع الناس، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على من تحرم عليه النار غدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا: ألا أدلكم، ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ والغد هو اليوم التالي، واستعمل مجازا في الدلالة على يوم القيامة. ألا أخبركم على من تحرم النار غدا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. تحرم النار على كل هين لين. الإنسان إذا كان هينا لينا، كان قريبا من الناس، سهلا في تعاملاته، سمحا في بيعه وشرائه، سمحا في تعاملاته مع جيرانه ومع إخوانه، إن هذا الصنف من الناس تحرم عليه النار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما: المسلمون هينون لينون، وقال بعضهم هينون لينون بالتخفيف. المسلمون هذا الأصل في كل مسلم، هينون لينون. قال أحد علماء اللغة: هينون لينون بالتخفيف للمدح وبالتشديد للذم، لكن نص الرواية هينون لينون، مثل الجمل الأنف. المسلمون هينون لينون مثل الجمل الأنف، إذا قيد انقاد، وإذا سيق ساق، وإذا أنخته على صخرة الاستناخ. انظر إلى تشبيهات النبي صلى الله عليه وسلم، من أوتي جوامع الكلم. المسلمون هينون لينون مثل الجمل الأنف. الجمل معروف، من هو الأنف؟ قالوا: الجمل الأنف هو الذي يأنف من الزجر ومن العتاب ومن الضرب، لا يريد ويبتعد عن هذه الأمور ولا يحبها، لذلك فهو ينقاد لصاحبه وينساق له، وإذا أناخه على صخرة وهو موضع لا تفضله الجمال أعزكم الله، إذا استناخه على صخرة استناخ الجمل له. وليس هذا الحديث دلالة على تبعية المسلم على الإطلاق، لكنه لا يكون كذلك إلا في الحق، إلا في الخير، إذا قيدا قاد، وإذا سيقا ساق، وإذا أنخته على صخرة استناخ. وتعبر عنها كلمتنا العامية خليك في إيد أخوك، يقول لك أنا طوع يديك، أنا من إيدك دي لإيدك دي، هذا هو معنى الحديث. لكن تكون كذلك في الخير، تكون كذلك في المعروف، لا أن تكون في غير ذلك. المسلمون هينون لينون، طب من لم يكن كذلك إذن ليس إسلامه كاملا، إسلامه ليس كاملا. المسلمون هينون لينون، مثل الجمل الأنف الذي يأنف من الضرب ومن الزجر، مثل الجمل الأنف إذا قيدا قاد، وإذا سيقا ساق، وإذا أنخته على صخرة استناخ. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه التشبيهات. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما البر؟ ما البر؟ كلمة واحدة، ما البر؟ قال حسن الخلق. ما الإثم؟ قال الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا إثم. قاعدة شرعية لا وصف لها، قاعدة شرعية أروع ما تكون، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، هذا هو إسلامنا العظيم، إسلامنا الحنيف الذي يحضنا على كل معروف وعلى كل فضيلة. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودلنا عليه، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شرا إلا وحذرنا منه. حسن الخلق حتى مع غير الإنسان. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في المقابل غفر الله عز وجل لامرأة مومسة أعزكم الله، أي باغية زانية، مرت بكلب على رأس ركي يلهث فنزعت خمارها فأوثقته بخفها فنزعت له الماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. هذا هو إسلامكم، دين الرحمة ودين الشفقة ودين الإحسان. إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. انظر إلى عظمة هذا الدين، آداب الذبح يراعي الإسلام فيها حقوق الحيوان ورحمته، لأن الله سبحانه وتعالى عندما وصف النبي بأنه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكل المخلوقات، أرسل الله محمدا رحمة وحاميا وواقيا لها من النار إن التزموا بتعليماته وبسنته وبتعاليم دينه. رحمة جاءت منكرة مطلقة. وعندما تقرأ قول الله تعالى ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. منهج إسلامي في التعامل، منهج إسلامي صحيح. قد لا يصلح هذا المنهج مع بعض النفوس المريضة وغير السوية، لكنه منهج عام في التعامل الإنساني. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل يمكن أن تعدل من نفسك ومن طباعك وأن تقابل السيئة بالحسنة؟ هل يمكن أن ترد على من سبك بقولك سامحك الله؟ هل يمكن أن تتغلب على نفسك وأن ترد الأذى بالمعروف؟ هي درجة عالية، لذلك استحق هذا الرجل الذي كان يخرج على النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة لم يكن يفعل شيئا إلا أنه يبيت وليس في قلبه غل ولا غش لأحد. هذا الفعل الذي نراه صغيرا وهينا هو هين وسهل على من أراد الله عز وجل، لكنه فعل النفوس الكبار. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراديها الأجسام، إذا كانت النفوس نفوس كبيرة المقام تعبت في مرادها الأجسام، لا تتحملها الأجسام، لأنها نفس كبيرة أبية شريفة حرة تفعل ما يليق بها وتتغاضى عن كل ما يقلل من قدرها. عامل الناس بأخلاقك، عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك به، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، بإحسانك إلى الناس تستعبد قلوبهم. كل شيء يمكن أن يشترى إلا حب الناس وإلا تقديرهم له، هذا لا يشترى بأموال الدنيا، إنما يشترى بالإحسان إليهم وبالتواضع لهم وبخفض الجناح لهم. عندما تقرأ قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من سعى لأخيه في حاجة سعى الله له في حاجته. أي عظمة هذه! عندما تسعى لأخيك في معروف فإن الله عز وجل يشكر لك صنيعك، ويسعى هو نفسه جل وعلا شأنه يسعى في حاجتك لأنك سعيت في حاجة أخيك، فيكافئك الله عز وجل بأن يسعى لك في حاجتك، فإن قضيت فهي الخير، وإن لم تقض أيضا فهو الخير الذي أراده الله لك ولأسرتك. إذا إخوتي الكرام، لابد أن نتخذ موقفا من سوء الأخلاق الذي نراه حولنا، أن تنكر حتى ولو بلسانك عندما ترى طفلا صغيرا يسب الدين، ربما لم يجد من يوجهه، ربما لم يجد من ينبهه إلى فحش هذا القول، أو يسب صديقه الذي يلعب معه. عندما تسمع من يسب ومن يلعن ومن يتناول هذه البذاءات، عليك أن تتخذ موقفا مع نفسك ومع أهل بيتك أن كل هؤلاء لا يستحقون منك أن تؤيدهم أو أن تشجعهم، وقد أساءوا لمفهوم الرياضة وكريم الأخلاق حتى يعودوا إلى رشدهم. شوهوا الرياضة، جميع الرياضة شوهت بسبب أفعالهم تلك. إذا إخوتي الكرام، هي دعوة لحسن الخلق، دعوة أن تتخلقوا بأخلاق نبيكم صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن كما وصفته السيدة عائشة، أن تقرأ القرآن وأن تطبق الأخلاق التي سطرها الله عز وجل فيه والتزم بها نبينا صلى الله عليه وسلم. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، هذه الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يضرب أحدا قط بيده إلا كان مازحا. أنس بن مالك رضي الله عنهما يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يقل لي أف قط، ولم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لي لشيء تركته لما تركته. انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه، حاول أن تتخلق بهذه الأخلاق، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إن بقاء الأمم مرهون بالأخلاق، وإن زوال أعدائنا من غير المسلمين ما في يقين كل مسلم بعدم التزامهم بمعايير الأخلاق. فالأخلاق رهينة بقاء الأمم، إن حافظت عليها بقيت، وإن تخلت عنها تخلى الله عز وجل عنها. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمنوا، عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا. وقد توفي بالأمس أحد رواد المسجد الكرام حاج محمد عبد المولى، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يغفر لموتانا جميعا، وأن يتم شفاء الحاج يوسف ماضي وكل مريض مسلم، نسأل الله عز وجل أن يتم شفاء كل مريض، وأن يعيد غير المسلمين إلى الإسلام وأن يردهم إليه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم أعنا على أنفسنا وعلى الشيطان. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة، وهون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم متعهم بموفور الصحة والعافية. اللهم اجعل أولادنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، واجعل عامهم الدراسي عام نجاح وتوفيق وسعادة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين، في سوريا وفي العراق وفلسطين واليمن وفي ليبيا وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر سوءا وشرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغم والهم والحزن والكرب والغلاء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.